واشرب راحي ذكرك تحظى بالسكون، وامزج كاسي راحك بالدمع الهاتون، والزم كل ما زاد واترك ما يشون، وانواع المطالب دون الله تهون. فاحذر لا يغرك بالله الغرور، واترك ما يضرك في يوم النشور، وانهض بالأوامر وارمي بالفتور، واصغي للإشارة فالحديث شجون، وانواع المظالم دون الله تهون. كن جالسي مولاك في كل الشؤون، الله، واشرب راح ذكرك تحظى بالسكون، وامزج كاسي راحك بالدمع الهاتون، والزم كل ما زاد واترك ما يشون، وانواع المطالب دون الله راحت لي ذات العيش في ترك الفضول، والفعل الموافق ما وافق قبول، والمقبول ما كان من شرع الرسول، والعرفان حفظك للسر المصون، وانواع المطالب دون الله تهون. كن جالسي مولاك في كل الشؤون، واشرب راح ذكرك تحظى بالسكون، الله، وامزج كاسي راحك بالدمع الهاتون، والزم كل ما زاد واترك ما يشون، وانواع المطالب دون الله تهون. صلى الله تعالى ذو العز عليه والأنوار صحابة الداعين إليه، يا ربي بزوره توصلنا إليه، فرج وبجودك تحقيق الظنون، وانواع المظالم دون الله تهون. كن جالسي مولاك في كل الشؤون، واشرب راح ذكرك تحظى بالسكون، وامزج كاسي راحك بالدمع الهاتون، والزم كل ما زاد واترك ما يشون.